الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث محمد. اسمك سلمان؟ عندك يا سلمان. مما قط أشد غضبا منه يومئذ. فأيكم خيرا؟ تفضل. قال البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حاتم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله الا اتاخر عن صلاه الغداء من اجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة ثم قال: يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منكرين، فأيكم ما صلى للناس فليوجز بين فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. ذاكر. من أجل فلان. منه يومئذ. إن منكم زيد، وارفع صوتك. مما يطير بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا منه قال: يا أيها الناس إنكم منكرين، فأيكم ما صلى للناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاج. أحسنت. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مخطب المقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق بن أبي خالد، حدثنا عن قيس، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لا تأخر عن صلاة الغداة مما يطيل في من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظته منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرون، منفرين فمن صلى الناس، فأيكم صلى الناس، فأيكم ما صلى، ما صلى بالناس يجب، فإن من ورائه الكبير والضعيف، فإن فيهم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، قال حدثنا حسان بن إبراهيم يرحمك الله، قال حدثنا يونس، قال محمد، خيرا، قال الحافظ يونس بن يزيد العيلي، قال محمد، فمن محمد؟ الزهري، الزهري عندي محمد فقط ما شاء الله. قال حدثنا يونس بن يزيد العيلي قال محمد، في نسخة هو الزهري، قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر أخبره، هذا من أصح الأسانيد عند من، أو أصح الأسانيد عند من؟ عندكم يا أصحاب الباعث؟ الزهري عن سالم عن ابن عمر عند من؟ لا، أحمد وإسحاق. أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، يعني لتستأنف عدتها. طلقها وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، يعني اعتد بتلك الطلقة، وإنما يراجعها من أجل أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه. كيف؟ تحسب طلقة أخرى، تحسب طلقة أخرى. ثم رتب له كيف يكون الحال ما بين المراجعة والطلاق، إلغاء الحيضة التي هي فيها وإلغاء الطهر الذي بعده وإلغاء الحيضة التي بعده ثم يطلقها في الطهر الذي بعد. هو طلقها وحيض قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، ينتظر حتى تطهر. أي نعم، حتى تستقبل حيضتها. بقي لو طلقها في طهر قد قربها فيه ولم يراجعها، فمن متى تبدأ العدة؟ من الطهر الذي بعده، يعني حاضت ثم طهرت، هذه واحدة، ثم تحيض وتطهر ثم تحيض وتطهر. أغلب الطلاق الآن أصحابه غير متقيدين بالأدلة الشرعية. أما الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بهذا الذي أمره به ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، أمره وهو مغتاظ، والباب الذي نحن بصدده هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بهذا سواء اعتبرناها فتوى أو حكما، أن يصنع هذا أمره وهو غضبان، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يقول إلا حقا، فلا بد من النظر في حكم الحاكم الذي حكم به وهو غضبان، لا ينفذ حتى يذهب غضبه ويعيد النظر فيه. نعم، قال: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. قال الحافظ: قال قوله باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس، وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود، لأنها مبنية على المسامحة، وله في حقوق الناس تفصيل. قال: إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم، لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم، بخلاف ما علمه في ولايته. وأما قوله إذا لم يخف الظنون والتهمة فقيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه، لأن الذين منعوا ذلك مطلقا اعتلوا بأنه غير معصوم، فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه فحسمت المادة، يعني ما بقي النظر إلى من هو الصادق ومن هو الكاذب. فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف الحاكم الظنون والتهمة، وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع مثلا رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا ثم رفعت إليه فأنكر، فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به، فلم يكن له بد من ألا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه. فإن خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر، يعني يقول للمرأة ارفعي دعواك عند حاكم آخر واطلبيني شاهدا. نعم. فإن خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر، وسيأتي مزيد لذلك في باب الشهادة تكون عند الحاكم. وقال الكرابيسي الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهورا بالصلاح والعفاف والصدق، ولم يعرف بكبير زلة ولم يؤخذ عليه خريبة، يعني مال أخذه من غير حلة، بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهمة فيه مفقودة، فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا. قلت وكأن البخاري أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخه، يعني الكرابيسي من مشايخ البخاري. الكرابيسي هذا الضال، أو هناك كرابيسي آخر؟ الطبقة طبقة، لأنه في طبقة الإمام أحمد، وضلاله في العقيدة، فقد يكون عنده أقوال في الفقه مثل الشاذكوني وإبراهيم بن علية، عندهم فقه ولكنهم ضلال. خيرا، الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله، محمد بن أبي يعقوب الكرماني. إلى هنا بارك الله فيكم.